اجتمع في هذا الكتاب أحاديث مشهورة ومعروفة عند الأئمة مثل الأئمة الستة وغيرهم، أراد أن يجمع أحاديث بإسناده هو وهي موجودة عند هؤلاء في كتاب هذا مصابيح السنة. فكتابه هذا شبيه بصنيع المستخرج، شبيه بصنيع المستخرج، إلا أنه حذف أسانيده من باب التخفيف، لأنه نازل في سنة في القرن السادس عشر، مات في القرن السادس عشر، ويعني يعتبر من علماء القرن الخامس، فهذا يدل على أن الإسناد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام طويل ونازل، فأراد التخفيف على الناس فاختصر الأسانيد، اختصر الأسانيد. وذكر في مقدمة كتابه هذا أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين فهو يقول له صحيح أو من قسم الصحاح، وما كان في خارج الصحيحين في السنن وغيرها فإنه يقول له حسن أو من قسم الحسان، وما كان ضعيفا أو غريبا يقول كذا، وما كان ضعيفا أو غريبا بينته وأعرضت عن المنكر والموضوع، هكذا قال في مقدمة كتاب مصابيح السنة. قال ما كان فيه ضعف أو غرابة أبينه وأعرضت عن ذكر المنكر والموضوع. على كل مسألة أنه وفى بذلك أم لا، وهل يسلم له ما قال أم لا، هذا بحث آخر، وصح أنه لا يسلم له بأن الأحاديث الضعيفة بينها، ففي أيضا أحاديث ضعيفة لم يبينها هو، في أحاديث ضعيفة لم يبينها هو، لكن كثرت منازعة العلماء له في تعريفه قسم الصحيح وقسم الحسن، عندما قال الصحيح ما كان في الكتابين والحسن ما كان في السنن، فقالوا له هذا غير صحيح، السنن فيها أيضا أحاديث صحيحة، السنن أيضا فيها أحاديث صحيحة، وهو نفسه سلم بذلك في مقدمة الكتاب، وذكر أنه مع أن فيها أحاديث صحيحة، مع أن فيها أحاديث صحيحة، ووضع هذا الاصطلاح له. ولكن في الحقيقة لو نظرنا نحن إلى تعريف البغوي للصحيح والحسن وكلام البغوي حول الصحيح والحسن، وجدنا البغوي حقا لم يسر على منهج المحدثين في تعريف الصحيح والحسن. عنده الصحيح هو الذي يرويه صحابي روى عنه اثنان، صحابي مشهور برواية اثنين، ويروي عن الصحابي تابعي مشهور برواية اثنين من أتباع التابعين عنه، ويروي عن تابع التابعي رويان مشهوران ليخرج بذلك إلى حيز الشهرة، هذه الأحاديث صح. أما الأحاديث الحسن عنده صحابي روى عنه واحد، وتابعين روى عنه واحد، وتابع تابعي روى عنه واحد، تعريف غريب واصطلاح غريب للصحيح والحسن. فالحقيقة هو مستدرك عليه ونوزع وشوحح في ذلك كثيرا، ومنهم من حاول الدفاع عنه وقال هذا اصطلاح خاص له ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الاصطلاح الخاص إذا كان على خلاف ما جرى عليه المحدثون يكون هناك مشاحة ويكون فيه كلام، لا سيما وأنه أتى بشيء ويعني لم يسبق إليه ولم أيضا يتابع عليه، وأكثر نزاع العلماء له يعني واختلاف العلماء عليه في هذا، فلم يتابع على شيء من ذلك. ولذلك قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، لا في من قبله ولا في من بعده، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، يعني في السنن أحاديث صحيحة وسماها حسن وأحاديث حسن ولا إشكال في ذلك، وأحاديث ضعيفة وأحاديث منكرة ومع ذلك يسمها أيضا حسنا. فلما نقول مثل هذا الاصطلاح له ويسمى الضعيف حسنا من المنكر حسنا، وربما كان المكذوب أو الموضوع أو الباطل حسنا، أين يكون هذا الاصطلاح يعني لا مشحة فيه؟ طيب هنا انتهينا من الكلام في علوم الحديث على مصابيح السنة للبغوي، على مصابيح السنة للبغوي، وظهر لنا أن البغوي رحمه الله كان في شرطه عندما جعل الصحاح ما كان في الصحيحين والحسان ما كان خارجهما أنه بذلك خالف أنه بذلك خالف أهل العلم الذين سبقوه والذين لحقوه، وأنه أيضا مخالف للواقع، فكيف يسمي ما في سنن أبي داود مثلا والترمذي وابن ماجة وغيرهم، كيف يسميه حسنا وفيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وفيها أيضا الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى درجات الصحة، التي في أعلى درجات الصحة، هو اصطلاح المخالف. وهو أيضا في تعريفه للحديث الصحيح وفي تعريف الحديث الحسن أيضا يخالف، فعنده الصحيح الذي يرويه صحابي مشهور روى عنه اثنان من التابعين، ويروي عن الصحابي المشهور روى عنه اثنان من التابعين، ويروي عن التابعي تابع التابعي ويكون مشهورا برواية اثنين ممن بعده عنه إلى آخر. وأما الحسن فإنه يقتصر فيه على ما كان، يعني إذا كان الصحابي روى عنه تابعين واحد والتابعي روى عنه تابع تابعي واحد وهكذا. ومع أن هذا الأمر لو نظرنا في الأحاديث التي هي موجودة في الصحيح في الصحيح لرأينا فيها غرائب، ولو رأينا نظرنا أيضا أو رواتها ممن لم يروى عنهم إلا واحد من بعض الصحابة، ولو نظرنا إلى السنن لرأينا فيها أحاديث رواها صحابة مشهورون وعنهم تابعون أيضا في الشهرة كذلك وأتباع التابعين وهكذا. فالحق أنه إصطلاح مخالف لأقوال العلماء ومخالف للواقع، وما أظنه يستطيع أن يلتزم به. إذا كان يتعرف هذا الصحيح والحسن فلا يكون ملتزما بذلك. نعم تفضل. هذه مسألة مهمة، أن الحكم بالصحة على الإسناد لا يلزم منه الحكم بالصحة على المتن، إلا على مذهب الفقهاء والأصوليين الذين لا يعتنون بأمر العلة فذاك. الفقهاء والأصوليون أي جمهورهم لا يعتنون بمسألة العلة، فإذا روى الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة إلى منتهى فإنه يكون صحيحا عندهم لثقة رواته ولصحة إسناده، فعندهم كل ما كان صحيح السند فهو صحيح المتن ولا بد. وأما أهل الحديث فليس كذلك، والمقصود أيضا بأهل الحديث جمهور المحدثين ليس كذلك، فإنهم ينظرون إلى العلل التي تكون في الإسناد والعلل التي تكون في المتن. فقد يكون السند ظاهر وقد يكون السند ظاهر الصحة لكنه في الحقيقة فيه علة. حتى قوله الآن هنا والحكم بالصحة والحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، هذا كلام ليس على إطلاق. فإذا كانت العلة في السند فقولنا أن الحديث إذا صح سنده لا يلزم من ذلك صحة متنه. لماذا؟ لأن متنه قد يكون فيه علة، أو يكون في الحديث في السند نفسه علة، فالقول بصحة السند في هذه الحالة قول حسب الظاهر، وإلا فالسند الذي فيه علة لا يصح أن يقال صح السند لكن لم يصح المتن. إذا كان في السند علة فلا يصح أن تقول السند صحيح لكن الحديث لا يصح. لماذا؟ تقول لأن الراجح فيه الإرسال أو الراجح فيه الوقف، أقول لك إذن السند ليس بصحيح. إذن قولك إن السند صحيح في هذه الحالة قول على حسب الظاهر لا على الحقيقة والواقع. فقولهم لا يلزم من صحة السند صحة المتن هذا، وعندما يمثلون على ذلك ترى أن الكلام ليس على إطلاق، لأن هناك بعض المواضع لا نسلم فيها بصحة السند، وإذا كان السند لا صحيح فالمتن كذلك في هذا الموضع. وهناك مواضع تكون العلة فيها العلة في المتن لما سار في المتن لمخالفته الأصول أو لمخالفته الأحاديث الواردة في الباب، لكن السند ليس فيه إشكال، فأنت تعل في هذه الحالة باعتبار العلة التي في المتن. هنا يصح أن تقول لا يلزم من صحة السند صحة المتن، أما إذا كانت العلة في السند لا يصح أن تقول السند صحيح لكن المتن ضعيف. لماذا؟ لأن السند عندك أصلا فيه علة. وعلى كل حال في الجملة هذه العبارة مقبولة لا غبار عليها في الجملة، لا يلزم من صحة السند صحة المتن، هذا كلام لا غبار عليه في الجملة، لكن عند التفصيل بعض المواضع ينازع فيها في إطلاق الصحة على السند، ويكون المراد إطلاق صحة السند ظاهرا لا حقيقة وواقعا، يكون من باب إطلاق صحة السند في الظاهر لا في الحقيقة والواقع. وكما قلت لكم هذا مذهب المحدثين وليس مذهب الفقهاء والأصوليين، لأن المحدثين لهم نظرة فلا ينظرون فقط إلى مجرد سلسلة الإسناد، ينظرون في سلسلة الإسناد إلى الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وينظرون الرجل الذي يدور عليه الإسناد هل هو ثقة أو ضعيف، وإذا كان ثقة ينظرون إلى من دونه هل هم في درجة سواء أم لا. إذن عند المحدثين نظرة واسعة، كما يقول علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، عند المحدثين نظرة واسعة في معرفة الأمر، بخلاف الفقهاء والأصوليين الذين ينظرون فقط إلى ظاهر السند، ينظرون فقط إلى ظاهر السند وعلى إثر هذا الظاهر يحكمون. هنا سؤال آخر، نحن معشر الباحثين اليوم إيش علينا؟ إيش علينا لو ما رأينا إلا سندا ظاهره الصحة، هل نتوقف في صحة المتن أو نحكم بصحته؟ الجواب أننا أولا إذا بحثنا في حديث أن نجمع طرقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أن نجمع طرق ونستوعب ونفصل القول في جمع أطراف هذا الحديث علنا نقف على شيء رحمك الله، فإما أن نقف على أسانيد تظهر بها العلة فهذا سبيل، وإما أن نقف على إعلان للأئمة لهذا الحديث فهذا أيضا سبيل يعمل به، فما لم نقف على طرق تبين ضعف هذا السند، وما لم نقف على تصريح إمام بضعف هذا السند فنحن نحكم بظاهر السند. إذن ليس الحكم بظاهر السند هو الأصل في هذا الموضع، الأصل أنك تبحث عن العلة، الأصل أنك تبحث عن العلة. وقد تكلم الحافظ ابن حجر وكذلك تلميذه السخاوي وكذلك أيضا من قبلهما ابن رجب على هل الأصل في الحديث أننا نبحث فيها عن العلة أم أننا نعمل بالحديث حتى تظهر فيه علة. يعني واحد يقول لك الأصل أنك تنظر في ظاهر السند، السند صحيح إذا الحديث صحيح تعمل به، فإذا رأيت بعد ذلك علة فاتركه، فإذا رأيت بعد ذلك علة فاتركه. يأتي واحد آخر يقول لك لا الأصل أنك أولا تبحث هل فيه علة أم لا، هل هو سالم من العلة أم لا، فإذا بان لك أنه سالم من العلة فاعمل به، وإذا كان في علة فلا تعمل به. إذن ليس الأصل أن تأخذ مجرد أن ترى تقف على ظاهر السند أن تعمل بالحديث، والقول الثاني هذا هو الصواب، القول الثاني هو الصواب أن الأصل في الحديث أنك تبحث هل هو سالم من العلة أم لا، وليس الأصل أنه سالم من العلة حتى تظهر العلة، ليس الأصل أنه سالم من العلة حتى تظهر العلة، بل الأصل أنك تخاف أن يكون معلّا حتى تطمئن من يعني بسلامته من العلة. الدليل على ذلك تعريفه من الحديث الصحيح، فإنه لما عرف الحديث الصحيح قال الذي يتصل إسناده بنقل ثقة عن الثقة إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. وكونهم جعلوا السلام من العلة والشذوذ شرطا فهذا دليل على أنك لابد أن تتأكد من وجود هذا الشرط وهو السلام من الشذوذ والعلة. ولو كانت العلة ليست هي الأصل، وإن كان الأمر كذلك في كثير من الأحاديث نبحث فلا نجد فيها علة صحيح، لكن لو كنا نعتبر أن السلام من العلة هي الأصل أو هو الأصل في هذه الحالة ما كان هناك حاجة إلى الاشتراط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا. فكونهم جعلوا السلام من العلة والشذوذ شرطا في صحة الحديث دليل على أن الأصل أنك لا تحكم بصحته، أنك لا تحكم بصحته حتى تظهر لك السلامة من الشذوذ والعلة. والتطبيق العملي عند المحدثين لهذا يظهر عندما فرقوا بين قولهم حديث صحيح وإسناد صحيح. أنتم تعرفون أن العلماء فرقوا بين هذه الكلمة وتلك أم لا؟ قولهم فرقوا قالوا حديث صحيح يختلف عن قولهم إسناد صحيح. هذا تطبيق عملي للقاعدة التي نحن ندندن حولها الآن، وهي التأكد من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، وسواء كان الشذوذ والعلة في السند أو كان الشذوذ والعلة في المتن لا بد من سلامة الحديث منهما حتى تحكم على الحديث في النهاية بأنه صحيح أم لا. إذن هذه المسألة ألخص يعني الكلام في هذه المسألة، فقولهم لا يلزم من صحة سند صحة المتن، عبارة لا غبار عليها في الجملة، وعند التفصيل في بعض المواضع قد لا نسلم بقولهم صحة السند. لماذا؟ لأن السند قد يكون فيه علة. المسألة الثانية، هذا الكلام هو كلام المحدثين وليس كلام الفقهاء، وهو الكلام الصحيح كلام المحدثين، لأن كلامهم أدق وأمثل وأشبه بالقواعد. المسألة الثالثة، سبيلنا نحن معشر الباحثين اليوم أننا نبحث ونجمع طرق الباب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن وجدنا علة قلنا بها، وإن لم نجد علة أخذنا بظاهر الحديث، أخذنا بظاهر الحديث. المسألة الرابعة، هل السلامة من العلة هو الأصل في الحديث، أو أننا نخاف من وجود العلة في الحديث؟ الصحيح في ذلك أننا نخاف من وجود العلة. الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن العلماء اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح أن يكون سلما من الشذوذ والعلة، ولو كان الأصل السلامة من الشذوذ والعلة لما كان هذا شرط، لما كان هذا شرط في التعريف. الأمر الثاني، الواقع العملي لهذا التطبيق العملي لهذا الكلام النظري يظهر في تفرقتهم بين قولهم إسناد صحيح وحديث صحيح. فإسناد صحيح ينظرون فيه إلى مجرد ظاهر السند، وحديث صحيح ينظرون فيه إلى جمع طرق الحديث. لكن هل هذا الاصطلاح مضطرد؟ أننا كلما وقفنا على حديث قال أحد العلماء بعد إسناد صحيح نقول هو قصد السند ولم يقصد بقية طرق حديث الباب، وإذا قال حديث صحيح فقد قصد يعني جميع طرق الحديث ولم يقصد هذا الإسناد بعينه. الذي أعرفه والذي استقر في نفسي من الاستقراء في هذا الباب أن هذا الاصطلاح ليس مضطردا، ليس مضطردا. فترى أبا حاتم وأبا زرعة يسألان عن الحديث كما في العلل الرازي فيقولان هذا حديث منكر، حديث منكر، وبعد ذلك يبين أن النكار فيه من طريق معين، أو يبين ابن أبي حاتم يعني من طريق فلان، وإلا فالحديث من طريق أخرى صحيح. فقد يطلقون الحديث في موضع السند، وقد يطلقون السند في موضع الحديث. فالظاهر أنه اصطلاح المتأخر، ولا أستطيع أن أسمي عالما صنيعه قد افترض على هذا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. من الذين ينصرون هذه القاعدة الحافظ ابن حجر، ومع ذلك يطلق الحديث على مجرد السند، ويتكلم ويقول حديث صحيح ويعني بالسند، ويعني بذلك السند. فهذه القاعدة وإن كانت مذكورة في كتب المصطلح فهي نظرية أكثر منها تطبيقية عملية. إلى هنا بارك الله فيك. انتهينا من الكلام على هذا التبويب صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن. تكلمنا على أن هذه الكلمة فيها تفصيل، وذكرت أيضا لماذا لا يلزم من ذلك. فالإسناد قد يكون ظاهره الصحة أو قد يكون صحيحا في الظاهر، ومع ذلك المتن لا يصح لوجود شذوذ أو علة. كذلك أيضا لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، يزاد على هذه الجملة الموجودة عندكم، ولا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن. فقد يكون الإسناد ضعيفا لكن المتن صحيح، كيف يكون الإسناد يكون ضعيفا والمتن صحيح؟ نعم عندك لوجوده من طرق أخرى، أو لمجيء من طرق أخرى تشهد لهذا الإسناد وتقويه. نعم ما يعني مر بين الكلام على تعريف الحديث الحسن وأنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وهناك مثل الحافظ الذهبي من قالوا أنا على إياس من تعريف يشمل أو يتضمن جميع أنواع الحسن. فإذا كان الحسن نفسه فيه اختلاف، والمتفق عليه أن الحسن دون الصحيح، المتفق عليه أن الحسن دون الصحيح، هذا من ناحية الاصطلاحية. قال فوقع الإشكال هنا عندما وجدوا للترمذي رحمه الله كلاما يقول هذا حديث حسن صحيح،

هل هو كما قال أم لا، لأن الترمذي رحمه الله متساهل، لأن الترمذي رحمه الله متساهل في هذا الباب، باب التصحيح. فإذا كان كذلك فأنت محتاج إلى البحث عن ذلك، وإذا كنت محتاجا إلى البحث عن ذلك فالخوض في ذلك ليس وراءه كبير فائدة، ليس وراءه كبير فائدة. وإذا كنا ولا بد مرجحين، إذا كنا ولا بد مرجحين، فما قاله الحافظ أقرب من غيره، وإن كان الجزم به يحتاج إلى استقراء تام حتى يوافق في ذلك الحافظ أن يخالف. لكن إذا كنا ولا بد قائلين بشيء من هذه الأقوال فهو أقرب ما يكون من حيث المعنى والنظر، ولكن هل نجزم بذلك أنه إذا قال في حديث حسن صحيح وكان هذا الحديث فردا غريبا وهو دون الصحيح عنده وفوق الحسن عنده؟ الله أعلم، لعل ذلك يكون، ونرجو أن يكون الأمر كذلك لما علم عن الحافظ رحمه الله من الاستقراء، وأنه ثاقب النظرة ويعني صاحب صبر لغور المعاني وصنيع العلماء. من هذا فقط، من باب حسن الظن بطريقة الحافظ ابن حجر نرجح كلامه. فإذا بحث هذه المسألة باحث ولا أرى ذلك يعني سيكون من وراء كبير فائدة، فهو ممكن أن يعطينا في النهاية قولا صدقا في هذه المسألة. اقرأ الكلام الذي قاله الحافظ. يشرب يمزج بينهما التي هي درجة قوي أو جيد. نعم. طيب نقف عندها. نعم. تفضل اقرأ اليوم في الحديث الضعيف. استعن بالله. لما انتهى من الكلام على الحديث الصحيح والحديث الحسن تكلم على الحديث الضعيف، وذكر أن الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. وقد اعترض على ابن الصلاح هذا التعريف، اعترض عليه في هذا التعريف، فقالوا إذا كان الحسن دون الصحيح فكان الأولى أن تقول هو الحديث الذي لا تجتمع فيه شروط الحسن، فإذا انتفى شرط من شروط الحسن انتفى الحسن والصحة من باب أولى، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى بلا شك. اعترض على ابن الصلاح بهذا التعريف، وحاول بعضهم أن يدافع عن ابن الصلاح كما ذكر ذلك الحافظ في النكت، وذكر أن طريقة ابن الصلاح مثل طريقة النحويين الذين إذا جاءوا يتكلمون عن الكلام وقالوا ينقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فإذا عرفوا الاسم ثم عرفوا الحرف ثم عرفوا الفعل، فإن أرادوا أن يعرفوا الحرف قالوا هو الذي لا تجتمع فيه صفات الاسم ولا الحرف ولا الفعل، هو الذي لا تجتمع فيه صفات الاسم ولا الفعل. فقال ابن الصلاح كما أن النحويين يقولون الحرف هو الذي ليس باسم ولا فعل، فابن الصلاح أراد أن يقول والضعيف هو الذي ليس بصحيح ولا حسن، لكن رد هذا التنظير الحافظ ابن حجر وقال هذا ليس نظير هذا، لأن الاسم والفعل والحرف ليس بينهم عموم ولا خصوص، ليس بينهم عموم ولا خصوص. فإذا كنا نقول إن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها بما عدم الاقتران بالزمان، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مع الاقتران بالزمن، فالحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، فأين هذا العموم وأين هذا الخصوص وأين الالتقاء بين هذا وهذا بخلاف الصحيح والحسن؟ فإننا نقول كل صحيح حسن وزيادة، وليس كل حسن صحيحا. هل نستطيع أن نقول كل اسم حرف وزيادة؟ هل نستطيع أن نقول كل فعل حرف وزيادة؟ لا، ليس ذلك. هناك تباين بين الاسم بين الحرف والاسم وبين الحرف والفعل، في تباين، ما في عموم وخصوص. فعندما يقال ها الحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح ولا بحسن، ذكر الصحيح هنا قد يوهم أيضا كما ذكر الحافظ. فإذا قال الحديث الصحيح الضعيف الذي لا تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، فإن جئنا عند أول جزء من التعريف الذي لا تجتمع فيه صفات الصحيح، فما لم يكن صحيحا معناه أن يكون ضعيفا، معناه أن يكون ضعيفا، وليس كذلك. كم من حديث ليس بصحيح ولكنه حسن، كم من حديث ليس بصحيح ولا بضعيف وهو وسط بين الصحيح والضعيف وهو حسن. فإن أخذنا الجزئية الأولى وقلنا الحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح، هذا الموضع هذا القيد يجعل الحديث الحسان من جملة الضعيف، وليس ذلك مرادا. فإن قال انظر إلى بقية التعريف، عد سيأتي بقية التعريف، نقول إذن هذه الجزئية لا فائدة منها، إذا كان البيان سيأتي بعده إذن هذه الجزئية ما فيها بيان، وإذا كان ما فيها بيان إذن لا تليق بالتعريف، إذا كان ما فيها بيان لا تليق بالتعريف. فالحق كما يقول حافظ في النكت أن هذا إيراد وارد على ابن الصلاح رحمه الله، ثم تكلم ابن كثير على أن الحديث الضعيف أقسام، منه الموضوع ومنه المقلوب ومنه الشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وإن كان بعضهم لا يسمي الموضوع من جملة الضعيف، بعض العلماء يقول الضعيف الموضوع ليس ضعيفا لأنه مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصلا ما دخل في جملة الحديث، إنما الحديث ينقسم إلى ضعيف وكذا وكذا، هذا هو الحديث. أما الموضوع ليس بحديث أصلا، الموضوع فرية، الموضوع كذب، الموضوع كلام من عند الناس أنشأوا له إسنادا، أو كلام من عند الناس يعني عملته أيديهم أو فعلوه، فما يسمى حديثا أصلا، ما يسمى حديثا أصلا. فإذا كان لا يسمى حديثا فلا يدخل في قسم أو أنواع الضعيف، في أقسام أو أنواع الضعيف، هذا قول لبعضهم، والمشهور عندهم عدوا الحديث الضعيف الموضوع من جملة الأحاديث الضعيفة، بل وجعلوه أردأها، أردأ الأحاديث هو الموضوع. وقد يكون الحديث الذي يفعله الكذابون ويكون باطلا أردأ من الموضوع، فالموضوع قد يكون معناه صحيحا، الحديث الموضوع قد يكون معناه صحيحا ومقبولا، يفتري رجل بكلمة أو بحديث، وهذا الحديث يعني يدعو إلى خلق من الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، يدعو إلى الحياء فيضع حديثا، لكن الحديث الباطل خاصة الذي يأتي من طريق الكذابين فهو يعني من فعل الكذابين، وفي نفس الوقت باطل في المعنى، وفي نفس الوقت باطل في المعنى لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة أو يخالف الأصول الموجودة في ديننا. على كل حال ذكر الحافظ ابن كثير بعض أقسام الضعيف، وذكر الحافظ أن وذكر ابن الصلاح أن ابن حبان بلغ بها 50 نوعا إلا واحدا، بلغ بها 50 نوعا إلا واحدا، 49 نوعا من أنواع الحديث الضعيف. وذكر الحافظ ابن حجر أن بعض أهل عصره تجاسر، أي تجرأ من غير علم ومن غير روية، فذكر أن قول ابن حبان هذا في مقدمة كتابه الضعفاء، كتاب المجروحين لابن حبان، قال وليس ذلك موجودا في مقدمة الضعفاء، إنما الموجود في مقدمة الضعفاء أجناس الأحاديث، يعني أسباب الطعن، أسباب الطعن التي يطعن بها في الرواة، وبلغ بها ابن حبان 20 نوعا، وهذا كلام صحيح موجود في مقدمة كتابه. وقد ذكر السخاوي أو نقل السخاوي في فتح المغيث أن الحافظ يريد بذلك الزركشي، يعني بقوله وقد تجاسر بعض المعاصرين أو بعض أهل زماننا أو بعض من عاصرنا، يريد بذلك الزركشي، فإنه هو الذي قال هذا القول. على كل حال الحديث الضعيف أنواع كثيرة، وذكر الحافظ أيضا أنه ممكن لو نظرنا إلى يعني أسباب القبول من اتصال السند ومن عدالة الرواة ومن ضبطهم ومن تعدد الطرق في الأحاديث التي يعني يكون فيها الضعف خفيفا، وكذلك من السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، هذه ستة أسباب يعني لابد أن تتوفر في الحديث من أجل أن يكون مقبولا. فلو نظرنا إلى هذه الأسباب وأنقصنا نوعا وعملناها كما يسمى في هذا العصر يعني نظام التباديل والتوافيق، لكانت الأعداد أكثر وأكثر من 49. وعلى كل حال لأن بني وراء ذلك كثير فائدة، فالخوض في ذلك أيضا ليس وراءه كبير قائل، فيقتصر على هذا يقتصر على هذا. بعدما ذكر ذلك الحافظ أو أشار إلى هذا إشارة، ذكر عدة تنبيهات، فذكر بعد ذلك الحافظ عدة تنبيهات، فذكر من ذلك الفرق بين قولهم كما كان الأمر في الحديث الصحيح، كما ذكر في الحديث الصحيح الفرق بين صحيح الإسناد وحديث صحيح أو سند صحيح، كذلك أيضا ذكر الفرق بين سند ضعيف وحديث ضعيف. وقد مر بنا أن هذه مسألة غير مضطردة، أن هذه مسألة أو هذا التفريق أو هذا الاصطلاح غير مضطرد، ولا أعلم أحدا اضطرد صنيعه في هذا، ولا أعلم أحدا اضطرد صنيعه على هذا، بمعنى أنه إذا قال سند ضعيف هو يعني السند فقط، وقال حديث ضعيف هو يعني الحديث بجميع طرقه، وقد جمع أحاديث الباب وقد نظر في العلل وقد وقف على كلام العلماء، هذا معنى الاصطلاح. الحافظ نفسه ما أراه يعني يضطرد صنيعه على هذا النحو. كذلك أيضا ذكر بعض المسائل مثل أوهى الأسانيد، تكلم الحافظ أو تكلم الحفاظ في الحديث الصحيح على أصح الأسانيد، فعلى وزان ذلك جعل أيضا في الأحاديث الضعيفة أوهى الأسانيد، وذكر أوهى الأسانيد عند فلان وأوهى الأسانيد عن فلان وأوهى الأسانيد عند يعني بلدة فلان البلدة فلان إلى كذا. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى وجعل يعني جعلها قيدا بعد ذلك في تعريف الحديث الضعيف، قال ومن الأحاديث التي يحتج بها وإن لم تكن يعني اجتمعت فيها صفات الحسن أو الصحة المعروفة في الأسانيد، الحديث الضعيف في سنده الذي تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول، فالحديث الذي هو ضعيف في سنده وتلقاه العلماء بالقبول يصح أن يقول هو أن يقال هذا حديث يعني لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، وعلى ذلك يكون ضعيفا، وعلى ذلك يكون ضعيفا. ولذلك وضع الحافظ تعريفا للحديث الضعيف، قال ولو قيل في الحديث الضعيف والذي لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أولى، صفات القبول من أجل هذا النوع، أحاديث ضعيفة تلقاها العلماء بالقبول، أحاديث ضعيفة تلقاها العلماء بالقبول، مثل حديث كما ذكر البخاري في حديث ماء البحر، وكما ذكر الشافعي في حديث الوصية لا وصية لوارث، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الكلام على حديث معاذ وإرساله إلى اليمن، وإرساله إلى اليمن، وإن كان جماعة قد ضعفوا الحديث من ناحية الإسنادية، إلا أن ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول. وهذا مسألة تلقي العلماء بالقبول أمر موجود ومشهور عند العلماء. فالبيهقي بالأمس وقفت أنا على موضع في سنن البيهقي ذكر حديثا ضعيفا بالإرسال، قال لكن إجماع العلماء عليه يشده ويقويه، لكن إجماع العلماء عليه يشده ويقويه، أو بهذا المعنى. هذا في السنن الكبرى. فإذا قلنا مثلا إن هذا الصنف الحديث التي سندها ضعيف لكن تلقاها العلماء بالقبول حديث صحيحة معمولا بها، يرد هذا على تعريف الحديث الضعيف بأنه الذي لا تجتمع فيه صفات الحسن. هذا الحديث بمعنى إذا نظرنا يعني للتعريف من ناحية الإسنادية لا تجتمع فيه أيضا صفات الحسن، ولكنه مع ذلك معمول به ومقبول. فقال الحافظ إذن يقال الحديث الضعيف هو الذي لا تجتمع فيه صفات القبول، ليدخل في ذلك كل نوع من أنواع الأحاديث التي يعمل بها هذا. لكن لو قال قائل الحديث الضعيف هو الحديث الذي لا تجتمع فيه صفات الحسن، وصفات الحسن ليست خاصة بالأسانيد، صفات الحسن ليست خاصة بالأسانيد، منها ما يكون في المتن ومنها ما يكون في الأسانيد، إذا قصد هذا المعنى فيدخل في ذلك الصنف الذي ذكره الحافظ، وهو ما تلقي بالقبول والله أعلم. لا، ما نستطيع أن نقول شرط، لأن لو قلنا أنه شرط لزم أن كل حديث يتلقى فيه بالقبول. لو قلنا أن الحديث من تلقى الأمة بالقبول شرط سادس أو سابع، معنى ذلك أن الحديث الذي لا يتوفر فيه هذا فلا يكون صحيحا، إلا أنك لك أن تقول ليس تقول لا تقول شرطا، ولكن تقول ويعني أسباب القبول العدالة والضبط وتعدد الطرق، سلامة من الشذوذ، سلامة من العلة، كذلك أيضا مسألة يعني تلقى الأمة بالقبول إلى غير ذلك، عمل العلماء به. لو صح أن العلماء اتفقوا على الأخذ به ولو كان في سنده كذاب، أخذنا بإجماع العلماء. لا، لو كان العلماء في فرق بين الحكم وبين صحة الحديث، لو كان العلماء يستدلون به، في فرق أن العلماء قالوا بتحريم كذا وهذا التحريم جاء في حديث متروك، هذا ما ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان العلماء تواترت كلمتهم على الاحتجاج به والاستدلال به في الباب، هذا هو المقصود. ينظر هذا نعم. انتهينا من الحديث الضعيف الصحيح والحسن والضعيف. اليوم في المسند، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحسب ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. إذن عندنا في تعريف المسند الآن ثلاثة أقوال. القول الأول قول الحاكم: هو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فراعى فيه اتصال السند ورفع المتن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثاني قول الخطيب: نظر فيه إلى اتصال السند فقط. وقال رحمك الله: هو ما اتصل سنده إلى منتهى، أي إن وقف عند صحابي وإن وقف عند تابعي فهو مسند على قول الخطيب. وأما ابن عبد البر فراعى فيه الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينظر فيه إلى الاتصال، فقال هو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا أو منقطعا. هذه الأقوال الثلاثة أصحها قول الحاكم، أصحها قول الحاكم المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكلام الحاكم جمع بين كلام ابن عبد البر وكلام الخطيب. ابن عبد البر قال هو المرفوع، والخطيب قال هو المتصل، والحاكم قال هو متصل مرفوع. وهذا هو الصحيح، هو متصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك نكون يعني وبذلك يكون المسند الذي جمع شرط الاتصال وكذلك شرط الرفع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فما كان متصلا غير مرفوع فليس بمسند، وما كان مرفوعا غير متصل فليس بمسند. لكن أمر الاتصال هنا، ما المراد بالاتصال؟ هل المراد بالاتصال التأكد والتثبت من سماع الراوي من شيخه وكذلك سماع الشيخ من شيخه إلى منتهى، أم يكتفى فيه بظاهر الاتصال الذي رجحه الحافظ في النكت وكذا في النزهة أنه يكتفى فيه بظاهر الاتصال؟ والمقصود بظاهر الاتصال أنه ما لم نتحقق فيه من الانقطاع، ما لم نتحقق فيه من الانقطاع ففي هذه الحالة يكون مسندا. ومثل على ذلك بالحديث المدلس الذي فيه عنعنة المدلس، فعنعنة المدلس فيها شبهة الانقطاع وليست ظاهرة في الانقطاع. ومثل على ذلك بالحديث المدلس الذي فيه عنعنة المدلس، فعنعنة المدلس فيها شبهة الانقطاع وليست ظاهرة في الانقطاع. ويعني وعلى قول الحافظ هذا يعد ذلك في المسند. ودلل على كلامه باتفاق الحفاظ الذين صنفوا في المسانيد أنهم لم يتأخروا عن إخراج الأحاديث التي فيها عنعنة المدلسين، اتفاق الحفاظ على إخراج الأحاديث التي فيها عنعنة المدلسين أو فيها إرسال خفي. ولذلك عرف المسند في كتابه النزهة فقال هو مرفوع صحابي، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فكلمة مرفوع معلوم فيه الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصحابي خشية أن يكون المرفوع هذا من تابعي فيكون مرسلا، وبسند أخرج ما لا سند له كالمعلقات وغير ذلك ظاهره الاتصال، أخرج ما كان حقيقة الانقطاع أو الانقطاع فيه حقيقيا، وأدخل أو شمل ما كان الانقطاع فيه مضمونا ليس مقطوعا به. وهو في النكت عرفه بتعريف آخر، يعني ما عرفه في النكت بهذا التعريف، ولكن أتى بعبارة أدق فقال هو ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام إليه بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. هنا سؤال: هل هناك فرق بين قول القائل يعني ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يسمعه إلا صحابي؟ سؤال: هل يسمعه إلا صحابي؟ نعم يا عبد الرحمن. وما هو الفرق أن الصحابي مقصودون عن الثاني أن رجلا ربما أسلم ثم بعد ذلك ارتد فأخبر بعد أن أذن الله سلم أسلم ثم بعد ذلك أخبر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حكم حكم الصحابة. فن وسواء كان قد أسلم، لكن أنا أسأل سؤال الآن: لو أنه أسلم وارتد هل سنقبل روايته في حال الردة؟ لا. إذن في هذه الحالة في هذه الحالة سيكون يعني التعريف فيه لازال غير واضح. نعم بس حق ايوه نعم يعني نعم يكون الرجل في حال كفره سمع النبي عليه الصلاة والسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله يقول كذا. هو في هذه الحالة سمع النبي حقا أم لا؟ قد سمعه حال كفره، لكن هل يسمى صحابي في هذه الحالة؟ ما يسمى صحابي، فهو إن سمي في التابعين إلا أن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام متصلة، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. فلما كان في حال أداء مسلما فقبل قوله، لكن لما كان في حال أداء لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه فليس بصحابي. إذن لو قلنا مرفوع صحابي خرجت هذه الصورة. فلما يقول فقول الحافظ في النكت فيه شمول وفيه عموم، شمل الجميع الصور، هو ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند أخرج ما لا سند له كالمعلق وغير ذلك، ظاهره الاتصال. ما لا سند له كالمعلقات التي يقول فيها المصنفون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، بسند ظاهره الاتصال. لكن الحامل فيما يظهر لي للحافظ رحمه الله على هذا التقييد وعلى هذا الاحتراز ما هو مشهور من قصة رسول هرقل ايش اسمه؟ التنوخي، رسول هرقل الذي أرسله هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدركه في تبوك أو في مرجعه من تبوك وقدم له رسالة هرقل وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أقوالا ثم رجع إلى هرقل وسلم الرسالة، فلما أسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد مات. فهم يحترزون في حديث المرسل دائما من أجل هذه القصة ويمثلون بهذا المثال، وهذه القصة لا تصح. هذه القصة قصة التنوخي في مسند أحمد وغيره لا تصح من جهة السند، فإن كان هذا دليلهم في الاحتراز فهي لا تصح، ولا بأس أن تبقى التعريفات على إطلاقها، وإن كان هناك دليل آخر فهذا أمر آخر. على كل، الآن ابن عبد البر يعرف المسند بماذا؟ أبا إبراهيم عندك، انظر فيها، لا تنظر في الكتاب، أنا أقول لك انظر فيها، انظر في الكتاب. ابن عبد البر يعرف المسند بماذا؟ مكانه متصلا عندك يا أحمد. ابن عبد البر يعرفه بالمرفوع سواء اتصل أو لم يتصل. لا أحد ينظر في الكتاب يا أبا عبد الله، لا تنظر في الكتب، عند الأسئلة لا تنظر. الخطيب بماذا يعرفه يا عبد الله؟ أحسنت. الحاكم عندك اسمك ايش؟ ايش؟ فايز. نعم عندك يا فايز. الحاكم يعرفه بماذا؟ متصل سنده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحافظ يعرفه بماذا؟ عندك يا مختار كيف شمول؟ ما ينفع يدك، ما تنفع بالإشارة، أعطيني كلاما بلسانك. الآن هب أنك تكتب، الآن أنا أختبرك امتحان بماذا عرف الحافظ المسند. لما تعمل يدك هكذا ما تعرف تكتب هذا الشيء، عرفه بكذا ما ينفع، قل عرفه بكذا كذا. إيش قال الحافظ؟ وله تعريفان، تعريف في النزهة وتعريف في النكت. نعم يا بني انصحب بعدين. ما شاء الله. إيش اسمك؟ ممدوح. ما انت تحسب ان انا حافظ يعني من البارح، مستنكر على ان انا قل البارح ممدوح وانا نسيت. نعم نعم. ما شاء الله احسنت. طيب ايش معنى بسند ظاهر الاتصال؟ بسند ظاهر الاتصال عندك هناك انت ايش اسمك؟ ايش زياد عندك يا زياد؟ نعم. ايش معنى بسند ظاهره الاتصال؟